بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، لا نزال في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا الباب أورد المؤلف رحمه الله 4 آيات وحديثا فيها بيان التوحيد، إما بمعناه أو ببيان ضده كما سيأتي معنا إن شاء الله. أما الآية الأولى فآية الإسراء، وهي قول الله تعالى: ولادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله: أولئك الذين يدعون، لكن إنما يستبين تفسيرها بذكر ما قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بين حفيد المؤلف رحمه الله أنه إنما يستبين الاستدلال بالآية بذكر ما قبلها، والحق أن وجه الدلالة يتبين من هذه الآية ومما قبلها أيضا، وعليه فتفسير التوحيد يتبين من هاتين الآيتين من وجهين. أولا في الآية التي أوردها، وهي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية نزلت كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، نزلت في قوم من الإنس كانوا يعبدون قوما من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. الله جل وعلا في هذه الآية يقول للمشركين: ادعوا، قل يا نبينا للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه. والأمر ها هنا للتهديد والتوبيخ والتحدي. قل ادعوا الذين زعمتم، أي أنكم زعمتموهم آلهة من دون الله جل وعلا، والواقع أنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون، يعني الذين يدعونهم هؤلاء المشركون، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، بمعنى أن الآية فيها إنكار على الذين عبدوا من يعبد الله. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يدعون ويعبدون الله جل وعلا. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فالمعبودون الذين تعبدونهم هم في الحقيقة عابدون لله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فكيف تعبدون من يعبد الله جل وعلا؟ كان الأجدر بكم أن تعبدوا من هو المعبود دون أن يكون عابدا، وهو الله سبحانه وتعالى. أما أن تعبد عابدا لله فهذا قبيح في العقل. لو كان هؤلاء معبودين حقا ما عبدوا غيرهم، فلما عبدوا غيرهم دل هذا على أنهم لا يستحقون العبادة. إذن هذه الآية في ذم وبيان جهالة هؤلاء الذين يعبدون معبودات هي أنفسها تعبد الله، كالذين يعبدون المسيح أو أمة أو يعبدون الملائكة أو يعبدون الجن المؤمنين أو يعبدون الأولياء الصالحين. والواقع أن هؤلاء الذين عبدوهم هم يعبدون الله جل وعلا، فكيف يتأتى ذلك يا أيها العقلاء؟ فدل هذا على بيان التوحيد ببيان ضده وهو حال المشركين، فإن حال المشركين أنهم يعبدون مع الله غيره. إذن التوحيد هو أن يعبد الله وحده. ووجه آخر وهو في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وفي الآية كما تلاحظ تقديم المعمول على العامل، والمعمول هنا هو الجار والمجرور، وتقديم المعمول على العامل كما هو مقرر في علم البلاغة من أساليب القصر، يعني قصر الحكم على هذا الذي قدم دون غيره. فالله جل وعلا وصف هؤلاء المؤمنين الذين عبدوا مع الله جل وعلا يبتغون ماذا؟ إلى ربهم الوسيلة. ما قال يبتغون الوسيلة إلى ربهم كما هو الأصل، لكنه قدم الجار والمجرور ليدل على أن العبادة وابتغاء الوسيلة لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. فهذا يدل على حقيقة التوحيد، وأن التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. فهذان وجهان من هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وأما الوجه الثاني وهو الذي في الآية التي قبلها، فذلك ببيان التوحيد أيضا من خلال معرفة ضده. قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وهذه الآية في كل معبود سوى الله جل وعلا، كل معبود سوى الله جل وعلا ينطبق عليه ما جاء في هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. كل معبود، كل أحد دون الله جل وعلا لا يملك كشف الضر ولا يملك تحويله. لا يملك كشف الضر بمعنى أنه لا يملك إزالته ومحوه، ولا يملك على الأقل أن يحوله من محل إلى آخر ومن شخص إلى آخر. فهؤلاء الذين عبدوا أعجزوا من أن ينفعوا عابديهم، فكيف يعبدون؟ العابد إنما يطلب بعبادته حصول النفع وزوال الضر، فإذا كان الذي عبده لا يقدم له شيئا، لا ينفعه، لا يملك له شيئا، إذن ما الفائدة من عبادته؟ وصدق الله إذ قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون أن ينصروكم يا معشر العابدين، بل هم أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يملكون لأنفسهم شيئا. وهذا ينطبق على كل أحد، حتى الأنبياء وحتى الأولياء وحتى الملائكة وحتى الجن، كل لا يملك أن يكشف الضر ولا أن يتصرف في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه. أما الله وحده فهو الذي يفعل ما يشاء، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي بيده التدبير، وهو الذي يملك أن ينفع أو يضر سبحانه وتعالى، وما سواه فعبادته ضلالة في العقل. رأيت مرة في إحدى الدول قبرا أو ضريحا أصابته صاعقة من السماء، ضريح يزعمون أنه لولي من أولياء الله، يتوجهون إليه بالدعاء والنذر والطواف والذبح. ومن عجيب تقدير الله أنه وحده أصابته الصاعقة من السماء دون بقية بيوت القرية، حتى إني رأيت حجارة هذا الضريح متناثرة. فقلت للإخوة الذين كانوا معي: أما كان في هذا عبرة لهؤلاء الذين يعبدون هذا الولي؟ أما كان في هذا الذي يرون عبرة أنه ما استطاع أن يدفع عن نفسه، فكيف يستطيع أن يدفع عنهم؟ فقال: قد قلنا لأهل القرية ذلك. فكان جوابهم أن قالوا: إن الولي رجل رحيم، قال: أنا أتحملها دونكم. يا لله العجب، انظر كيف تلبيس إبليس على هؤلاء المساكين. فقلت لهم: عجيب شأن هذا الإله الضعيف، أما كان يستطيع أن يدفعها بالكلية بدل أن تنزل على أم رأسه؟ فإبليس له تزيين في حال هؤلاء المشركين، يزين لهم الشرك بالله وعبادة غير الله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يتبين التوحيد بمعرفة ضده، وهو عبادة غير الله. إذن الشرك عبادة غير الله، وبذا يتبين أن التوحيد ما هو؟ عبادة الله وحده لا شريك له. فإنه على حد ما قال المتنبي: ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفت الشرك فإنك ماذا؟ ستعرف التوحيد، كما أنك إذا عرفت التوحيد ستعرف الشرك، لأن هذين ضدان لا يجتمعان. فمتى ما وجد التوحيد فإنه لا يكون الشرك، ويعرف أنه ضده. إذا كان التوحيد عبادة الله فالشرك عبادة غير الله مع الله، والعكس صحيح. إذن هذان وجهان في بيان التوحيد وتفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله من هذه الآية. وها هنا وقفة عند قول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة ذكرت في القرآن في هذا الموضع في آية الإسراء وفي آية المائدة أيضا: وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة في اللغة بمعنى القربة. إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل، يعني التقارب أو القربة أو ما يكون به التقرب. فالقربة في اللغة، فالوسيلة في اللغة هي القربة، هي التي يتوصل بها ويتقرب بها إلى الشيء، وهي أخص من الوصيلة كما يقول الراغب في مفرداته: أخص من الوصيلة لأنها تتضمن معنى الرغبة. إذن ما يتوصل ويتقرب به إلى الشيء هذا يسمى الوسيلة. والله جل وعلا يتقرب إليه ويتوصل إلى رحمته بطاعته سبحانه وتعالى، ولا طاعة إلا باتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تبين لنا أن قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وأن قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني الطاعة لله سبحانه وتعالى. وذكر ابن كثير في تفسيره عند آية المائدة أن هذا لا خلاف فيه بين المفسرين، فالوسيلة بمعنى القربة، وذكر بعضهم أن الوسيلة هي الحاجة، وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله نافع بن الأزرق عن الوسيلة قال الحاجة، قال فهل تعرف هذا العرب في لغتها؟ قال أما سمعت قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، ويكلمها على سبيل التحذير والإنذار لأنها كانت تلومه على عنايته بفرسه، فبين لها أن في أبيات ذكرها بين لها أن عنايته بفرسه في سبيل دفع الأعداء، وإلا فلو لم يعتني بهذا الفرس لا كان ذلك من أسباب تغلب الأعداء عليه، وبالتالي سوف يأسرونك يا أيتها الزوجة، وبالتالي سوف تكون لهم إليك حاجة وليس أمامك إلا أن تتكحلي وتتخضبي. ويمكن أن يقال إن الحاجة يمكن أن يعود معناها في حق الله سبحانه وتعالى، يعني في حق ابتغاء الوسيلة إلى الله، إلى معنى القربة، فإن طلب الحاجة يعني الدعاء والسؤال لله جل وعلا هو من جملة القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن الوسيلة في هاتين الآيتين هي التقرب إلى الله سبحانه بطاعته، وبالتالي فإن الذي يروج له عباد القبور من أن الوسيلة هي الشيخ أو الولي الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تسير إلى الله إلا بوسيلة هي الشيخ هي السيد هي الولي الذي تتوجه إليه برغبتك ورهبتك وخضوعك وتعبدك، وهو يرفع هذه التعبدات وهذه الطلبات والحاجات إلى الله سبحانه وتعالى. والواقع أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد المشركين الأولين سواء بسواء، هو اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، هم الذين قال الله فيهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن من أبطل الباطل بل من التلاعب بكتاب الله أن تفسر الوسيلة بهذا التفسير، فهذا تفسير باطل محدث، بل هذه الوسيلة هي الكفر الأكبر المخرج من الملة. إذن عليك يا رعاك الله أن تعلم أن الوسيلة والواسطة بين العبد وبين ربه نوعان، وسيلة نفيها كفر، ووسيلة إثباتها كفر. أما الوسيلة التي نفيها كفر فهي وسيلة وواسطة الرسول في تبليغ شرع الله جل وعلا، فالرسول وسيلة وواسطة بين العباد وبين الله سبحانه في تبليغ الشريعة، فلا يمكن أن يعلم العباد شريعة الله ما يحبه الله وما يبغضه إلا من طريق الرسول، وبالتالي فنفي هذه الواسطة ماذا؟ كفر. أما النوع الثاني فإنها الواسطة التي إثباتها كفر، وهي التي كان عليها المشركون قديما وعليها المشركون حديثا، وهي اتخاذ معبودات يتقرب إليها الإنسان، وهي تقرب الإنسان إلى الله جل وعلا، فهذا حقيقة ما عليه المشركون. إذن تنبه إلى هذه المسألة المهمة، وهي أن الوسيلة التي أمر الله جل وعلا بابتغائها وهي التي كان يطلبها الصالحون من عباد الله هي طاعة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس حمل الوسيلة هاهنا إلى أو على دعاء الله جل وعلا مع التوسل إليه بالجاه والحق والأنبياء والأولياء، بمعنى أنه يسأل الله فيقول: يا الله أعطني أو أسألك بجاه فلان أو بحق فلان أو بفلان. وكذلك الإقسام على الله: اللهم أقسم عليك بفلان إلا ما أعطيتني. والصواب أن هذا معنى محدث ومبتدع، ولم يقله في هذه الآية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح. والصواب أن هذا التوسل توسل بدعي لا يجوز، ليس شركا بالله لكنه توسل بدعي لعدم الدليل الشرعي عليه. هذه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وهذه أدعية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وهذه أدعية التابعين وأتباعهم، لا نجد فيها شيئا من هذا التوسل، ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. هذه الآية من أعظم وأبين ما يفسر كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. وذلك أن إبراهيم عليه السلام بين معنى لا إله إلا الله في هذه الآية، ألا وهي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني إلا الذي خلقني، وهو الله سبحانه. فهذه الآية جمعت ركني لا إله إلا الله: النفي والإثبات. أما النفي فهو قوله: إنني براء مما تعبدون، فهذا يقابل في كلمة التوحيد لا إله، وقوله: إلا الذي فطرني، فإنه يقابل في كلمة التوحيد ماذا؟ إلا الله. إذن عبر عليه الصلاة والسلام عن لا إله إلا الله بمعناها، وجعلها كلمة باقية في عقبه هي لا إله إلا الله، فلم يزل في عقبه وذريته من يقول لا إله إلا الله ومن يعمل بلا إله إلا الله. إذن هذه الآية تفسير واضح لمعنى لا إله إلا الله، فدخلت في هذا الباب بوضوح، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقد بين الله جل وعلا في مواضع من القرآن أن هذا قد تكرر من إبراهيم عليه السلام، وهذا في مواضع من كتاب الله، من ذلك قوله تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. النفي والإثبات، البراءة والولاء، التخلية والتحلية. وهذا كله قد مضى الحديث فيه في الدرس الماضي، وقلنا إنه لا يكون الإنسان متشهدا شهادة التوحيد ولا قائما بلا إله إلا الله إلا إذا جمع بين الأمرين النفي والإثبات، نفي عبادة ما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده، لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بتوحيد، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، وهذا ليس بتوحيد. فالتوحيد مجموع الأمرين، التجريد والتفريد بمجموعهما يكون التوحيد. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية فيها بيان لمعنى لا إله إلا الله من جهة بيان أو معرفة ضدها، وبضدها تتبين الأشياء. فإن من الشرك أن يتخذ الإنسان غير الله جل وعلا ربا ومن ذلك أن يطيعه في التحليل والتحريم مصدقا معتقدا، فإن هذا هو الذي جاء في هذه الآية في حال أهل الكتاب، أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبارهم يعني علماءهم، أحبار جمع حبر أو حبر، يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر. فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوهم أربابا من دون الله بأن حرموا لهم الحلال أو أحلوا لهم الحرام، فأطاعوهم في ذلك معتقدين مصدقين، بمعنى أنهم قالوا لهم إن هذا الأمر الحلال حرام فاعتقدوه حراما، أو أن الأمر الحرام الذي حرمه الله جعلوه لهم حلالا فاعتقدوا أنه حلال. من كان حاله كذلك فإنه قد وقع في الشرك بالله جل وعلا، وهذه الحال تضاد التوحيد. وبالتالي فالتوحيد هو أن يعتقد تحليل، أو من التوحيد أن يعتقد تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، فمن خالف في ذلك فإنه يكون قد اتخذ مع الله جل وعلا ربا، وهذا هو الشرك الذي هو ضد التوحيد. ولاحظ أنه قال في هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ولم يقل هاهنا آلهة، وكأن ذلك والله أعلم، لأن شرك الطاعة إلى منافاة توحيد الربوبية أقرب منه إلى منافاة توحيد الألوهية، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هذا الباب أو هذه الآية بوب لها المؤلف رحمه الله بابا خاصا سيأتي معنا إن شاء الله في قادم الكتاب، ونفصل القول فيه بمشيئة الله جل وعلا. لكن باختصار تنبه هنا إلى الفرق بين مقامين، يغلط بعض الناس في عدم التفريق بينهما، وقد بين ذلك أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وذلك أن مسألة التحليل والتحريم تنقسم إلى حالتين، الأولى أن يأمر عالم أو عابد أو مقدم آخر بأن يعتقد الحرام حلالا، يقول له الخمر حلال فيعتقد ذلك ويصدق كلامه وهو يعلم حكم الله، أو يحرم الحلال يقول الخبز حرام فيوافقه على ذلك ويعتقد أن الخبز حرام مع علمه أن الله جل وعلا أحله، فهذا لا شك أنه شرك بالله عز وجل، ويدخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أما الحالة الثانية فهي أن يوافقه في العمل لا في الاعتقاد، بمعنى أن يأمره بفعل المحرم فيفعله مع اعتقاده أنه محرم، أمره بشرب الخمر فشرب الخمر مطيعا لهذا الآمر دون اعتقاد أن الخمر حلال، بل هو لا يزال يعتقد أنها حرام، أو منعه من حلال فامتنع مع اعتقاده أنه حلال، فمثل هذا يرجع إلى باب المعاصي لا إلى باب الشرك الأكبر. تنبه إلى الفرق بين الأمرين، والمقام فيه بسط سيأتي في محله إن شاء الله. السلام الله عليكم. قال رحمه الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. هذه الآية في سورة البقرة فيها بيان تفسير التوحيد من جهتين أيضا، أما الأولى فبمعرفة ضد التوحيد وهو الشرك، وهو ما بينه سبحانه من حال هؤلاء المشركين الذين يحبون غير الله كحب الله، فمن أحب غير الله كحب الله فإنه يكون قد أشرك مع الله، وهذا ضد التوحيد. فالتوحيد هو محبة الله عز وجل دون محبة من سواه محبة كمحبة الله، هذا هو التوحيد. وما سوى الله فإنه يحب لأجل الله أو بإذن الله، هذا هو التوحيد، أن يحب ما سوى الله لأجل الله أو بإذن الله سبحانه وتعالى، يأذن ويبيح سبحانه هذه المحبة فتكون حينئذ محبة صحيحة. وما سوى ذلك فإن هذه المحبة قد تكون معصية وقد تكون شركا بالله سبحانه وتعالى، وذلك إذا كان الإنسان حاله كحال هؤلاء المشركين الذين أحبوا غير الله كمحبة الله. منزلة ربهم سبحانه في قلوبهم هو منزلة هذه الآلهة والمعبودات التي أحبوها، يحبونها كحب الله، فلا شك أن هذا شرك بالله، به يتبين معنى التوحيد. ووجه ثان في الآية وهو في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا هو التوحيد، أن يكون الله في قلبك أحب إليك من كل شيء، هذا هو حال أهل التوحيد، أن يكون أعظم محبوب إليهم هو الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لنا تفسير التوحيد، فمحبة الله فرد من أفراد التوحيد، به يتبين كيف يوحد الله، بأن يكون الله في قلب الإنسان ماذا؟ أحب إليه من كل شيء، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بإيراد هذا الحديث، قال في الصحيح يعني في صحيح مسلم، وهذا الحديث حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه وتابعي يروي عن أبيه، ولم يروي عن أبيه إلا هو، أبوه طارق بن أشيم الأشجعي صحابي رضي الله عنه، يروي هذا الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لاحظ هذا القيد المهم في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، يقول لا إله إلا الله مع كفره بما يعبد من دون الله، هنا يكون مسلما. لما؟ لأنه قال حرم ماله ودمه، وهذا هو المسلم، وحسابه على الله، لأن قاعدة الشريعة هي معاملة الناس بالظاهر، فمن كان قائلا لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإنه يكون مسلما فيحرم ماله ودمه. إذن هذا قيد مهم يبين لك حقيقة لا إله إلا الله، وأنه لا يكون التوحيد إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. قد يقول قائل قد مر بنا أن لا إله إلا الله ركنان، لا إله وإلا الله، ولا إله إلا الله هذا الركن هو الكفر بما يعبد من دون الله، فما وجه ذكره في الحديث مع أنه داخل في الشطر الأول؟ فمن قال لا إله إلا الله لا يكون قائلا ذلك حقا وصدقا إلا إذا كان ماذا؟ قد كفر بما يعبد من دون الله، فما الحاجة لقوله بعد ذلك وكفر بما يعبد من دون الله؟ الجواب عن ذلك أن عطف قوله وكفر بما يعبد من دون الله من عطف الخاص على العام، هذا من باب عطف الخاص على العام، وإلا فكفر بما يعبد من دون الله، هذه الجملة هي ها لا إله، ولكنه عطفها على لا إله إلا الله للتأكيد. والأمر كما قال حفيد المؤلف الشيخ عبد الرحمن في حاشيته، قال المقام يستحق التأكيد. لا شك أن المقام مقام عظيم يستحق أن يؤكد هذا المعنى، لا سيما مع كثرة الغفلة عنه، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، كثير من الناس يغفل عن هذا المعنى العظيم، وهو الذي لا يكون توحيد إلا بوجوده، وهو أن يكفر بما يعبد من دون الله. ولذا ذكر المؤلف رحمه الله في آخر مسألة ذكرها في آخر هذا الباب، قال في قوله وكفر بما يعبد من دون الله مسألة عظيمة، قال معنى كلامه: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ماله ودمه حراما بمجرد قولها، ولا بمجرد معرفة معناها، ولا حتى بالإقرار بها، ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه إلا إذا أضاف إلى هذا الكفر بما يعبد من دون الله. فيا لها من مسألة ما أجلها، ومن بيان ما أوضحه، ومن حجة ما أقطعها للنزاع. وصدق رحمه الله، فإن هذا الأمر أمر عظيم، كثير من الناس مع الأسف الشديد لا يتنبه له. لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، ولا يكون الإنسان موحدا إلا بذلك. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس عبثا وليس لغوا. لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا عبد الله ومع ذلك كفر بما يعبد من دون الله. ولأجل هذا ذكر إمام الدعوة رحمه الله في نواقض التوحيد: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، من قال إن اليهود والنصارى مؤمنون ناجون عند الله من أهل الجنة، فهذا لا شك أنه ما كفر بما يعبد من دون الله، من قال إن المسيح عليه السلام يجوز أن يكون إلها، أو على الأقل لا أدري ربما يكون إلها حقا وربما لا يكون، ربما يستحق الإلهية وربما لا يكون، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، وإلا فإنه لا ينتفع بقول لا إله إلا الله وإن كرر ذلك عدد الأنفاس. تنبه إلى هذا القيد المهم وتدبره لأجل أن ينجو الإنسان. لا بد من الجمع بين الأمرين، لا بد من الولاء ولا بد من البراء، لا بد من التجريد ولا بد من التفريط، لا بد من أن يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله، لا بد أن يعتقد بطلان عبادة غير الله. كل عبادة لغير الله عز وجل فهي باطلة، يجب أن يعتقد بطلانها، ويجب أن يكفر بها، ويجب أن يبغضها، ويجب أن يبغض أهلها. إلا أن بغض أهلها فيه تفصيل، فإنه إن لم يبغض أهلها بمعنى أنه أحبهم لأجل أنهم يفعلون الشرك، فهذه المحبة شرك بالله. أما إذا أحبهم لسبب آخر كدنيا ولذة يكتسبها الإنسان منهم، فإن هذه المحبة معصية وليست شركا. يتنبه إلى هذا المقام العظيم. ثم إن المؤلف رحمه الله بين أن شرح هذه الترجمة، أن بيان التوحيد وتفسير لا إله إلا الله ما سيأتي من أبواب، 60 بابا ستأتيك، كلها تفسير وتوضيح وتفريع بمعنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فاجمع همتك لفهم هذه الأبواب ولفهم هذا الكتاب حتى تفوز بمعرفة التوحيد إن شاء الله أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لفقه هذا التوحيد والعمل به، وأن تكون عليه حياتنا وأن تكون عليه وفاتنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يتوفانا وهو راض عنا. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.